ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. كيف أصبحت؟ سؤال تقليدي يوجهه كل منا لأخيه غالبا في صبيحة كل يوم إذا التقى به. تعالوا بنا نتعرف على إجابة بعض السلف الصالح لهذا السؤال. لقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كيف أصبحت؟ فقال: بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل، بين ذنوب قد سترها الله عز وجل فلم يستطع أن يعايرني بها أحد من خلقه، وبين مودة ألقاها لي في قلوب عباده لا يبلغها عملي. ما بين ذنوب سترها الله علي فلم يعيرني بها أحد من خلقه. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح. كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح. كل نطاح من الدهر له يوما نطوح. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. ما بين ذنوب قد سترها الله عز وجل علي فلم يعيرني بها أحد من خلقه، وما بين مودة ألقاها لي في قلوب عباده لا يبلغها عملي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا. أيضا لقد سئل ابن المغيرة يوما: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحنا مغرقين بالنعم عاجزين عن الشكر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يتحبب إلينا ربنا بالنعم وهو الغني عنا جل جلاله، ونتمقت إليه بالمعاصي ونحن له محتاجون. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولابن القيم رحمه الله كلمة لطيفة يقول فيها: لو رزق عبد الدنيا وما فيها، الدنيا بأكملها من أقصاها إلى أقصاها، ثم قال: الحمد لله، لكان إلهام الله له بالحمد أعظم نعمة من إعطائه له الدنيا. نعم، لأن نعيم الدنيا يزول لكن ثواب الحمد يبقى. لأن نعيم الدنيا يزول لكن ثواب الحمد يبقى. فنكرر هذا الدعاء: اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أحبابي، إن من علامات توفيق الله للعبد أن يجعله ملجأ للناس، يفرج هم، ينفس كربا، يقضي دينا، يعين ملهوفا، ينصر مظلوما، ينصح حائرا، يهدي عاصيا، ينقذ متعثرا. إن هذا العبد الذي أناط الله به حوائج عباده وجعله من مفاتيح الخير، طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له. لقد روي بإسناد ضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله الخير على يديه. ومثل هذا الذي تناط به حوائج الناس ومصالحهم لا يخزيه الله أبدا، فإن من أحسن إلى عباد الله كان الله إليه بكل خير أسرع ويسره لليسرى، وفتح له من أبواب العلم ومن لطائفه ما لم يكن يخطر له على بال. كلمات الجميلة للشافعي رحمه الله: الناس بالناس ما دام الحياء بهم والسعد لا شك، ساعات وأوقات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. أن يجعل الله حوائج الناس إليك لم يجعل حوائجك أنت إلى الناس. واشكر فضائل صنع الله جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. نعم، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. فأن تقضى حوائج العباد على يدك هذه منة، نعمة من الله سبحانه وتعالى. اشكر الله جل وعلا عليها، وسله المزيد من فضله جل جلاله. إن من الناس من يجعله الله ملجأ وملاذا لكثير من خلقه، لكثير من عباده، ينفق على مئات الأسر من فقراء المسلمين، وكل واحد منهم يعتقد أنه بخير ما دام هذا الإنسان بخير. فهنيئا لمن تناط به الآمال العراض من الأهل أو من ذوي الحاجات، ثم هنيئا لمن يعتقد الكثيرون أنهم في أمان ما دام موجودا، ما دام حيا يرزق. نختم بكلمة لابن الجوزي رحمه الله من يعني روائعه، يقول: إن أشد أنواع العقوبة على المعصية سلب الإيمان ولذة المناجاة ونسيان القرآن وإهمال الاستغفار. إن الله يعاقب على الذنب بالذنب، كما أنه يثيب على الطاعة بالطاعة. أشد أنواع العقوبة على المعصية أن تسلب حلاوة الإيمان، أن تسلب لذة المناجاة، أن تنسى القرآن، أن تهمل الاستغفار. إن أهون العقوبة ما كان واقعا على البدن في الدنيا، لكن أعظمها وأنكاها ما كان واقعا على القلب وما كان مصيبة في الدين. ولهذا جاء في الدعاء: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولا إلى النار مصيرنا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.